الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فنستأنف دروسنا إن شاء الله تعالى، ونلتقي اليوم مع الدرس السادس من دروس أصول الفقه بمتن جمع الجوامع. فقد وقفنا في ذلك على قول المصنف رحمه الله تعالى: ويختص الإجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب، ويقابلها البطلان وهو الفساد خلافا لأبي حنيفة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. هذا الكلام هو امتداد وتتمة لكلامه السابق عن الصحة التي قال فيها رحمه الله تعالى: والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع، إلى آخر كلامه الذي شرحناه هناك. فمن أحكام ذلك قوله رحمه الله تعالى: ويختص الإجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب. معنى هذا أن مصطلح الإجزاء الذي شرحه كما تقدم لكم بأنه الكفاية، يعني أن الشيء مجزئ بمعنى أنه كاف ومغن، فلا نحتاج إلى إكماله أو إلى إعادته أو ما إلى ذلك. فالشيء إذا كان مجزئا معناه أنه مغن وأنه كاف، وإجزاء العبادة بمعنى أنها كافية في حصول الامتثال والتعبد، أو كما رأيتم أنها لا يبقى معها القضاء، بل يسقط القضاء ولا يطالب به الشخص. فإذا كان المؤدي للعبادة الموقع لها أوقعها على وجه لا يطالب فيه بالقضاء، فهذا إذن علامة الإجزاء. هذا الإجزاء هو أخص من الصحة، الصحة أعم من الإجزاء، لأن الصحة كما رأيتم في كلامه السابق وصف للعبادة ووصف للمعاملة للعقود. فكما نقول في العبادات إنها صحيحة إذا استجمع فيها المكلف أركانها وشروطها وجاء بها على الوجه المشروع ووافق بذلك مطلوب الشرع، فإن هذه العبادة من صلاة وصيام وحج وغير ذلك نقول إنها صحيحة صحيحة. وأيضا توصف العقود في المعاملات بأنها صحيحة، فإذا انعقد العقد بين طرفيه وتحققت في هذا العقد أركانه وشروطه وجيء به على ما يوافق الشرع قيل إنه عقد صحيح، وإلا كان فاسدا باطلا. كما أن العبادة إذا لم يوت فيها بأركانها وشروطها وما يضمن موافقتها للشرع حينئذ يقال فيها إنها فاسدة أو باطلة. فالصحة إذن أعم، لأنها وصف لكليهما، وصف للعبادات كما أنها وصف للمعاملات، ولكن الإجزاء خاص بالعبادات. فالعبادة هي التي نقول فيها إنها مجزئة، ولكن إذا صحت، لأنه كما تقدم لكم وبصحة العقد ترتب أثره والعبادة إجزاؤها. فإذا كانت العبادة صحيحة بأن جاء بها المكلف على الوجه المشروع وجاء بأركانها وشروطها، فإننا نقول إنها صحيحة، ويلزم من كونها صحيحة أنها مجزئة، أنها مجزئة. إذن فالإجزاء خاص بالعبادات وليس شاملا للمعاملات. ولكن هذا الإجزاء الذي نصف به العبادات، هل هو شامل للواجب والمندوب معا؟ وهو المعبر عنه بالمطلوب، لأن المطلوب الشرعي يشمل الواجب ويشمل المندوب، فكل منهما مطلوب، فالواجب مطلوب والمندوب مطلوب، الواجب مأمور به والمندوب مأمور به كما تقدم لكم سابقا. وإنما كان الطلب في الواجب على وجه التحتم والإلزام، وليس كذلك في المندوب، فكل منهما إذن مطلوب. فهل الإجزاء يختص بالمطلوب كان واجبا أو مندوبا، أم هو أي الإجزاء قاصر على الواجب؟ يعني الخلاصة أن الواجب هذا باتفاق نقول بأن الإجزاء يتعلق به، لكن المندوب هل هو أيضا يتعلق به الإجزاء؟ فنقول في المندوب إذا جئنا به على الوجه المطلوب شرعا إنه مجزئ أو لا يوصف بذلك. فقيل إن الإجزاء يشمل المندوب كما يشمل الواجب، وقيل إنما يشمل الواجب فقط، والذين ذهبوا إلى أن الإجزاء يشمل المندوب أيضا، بحيث يمكن أن نصف العبادة المندوبة المسنونة بالإجزاء وعدم الإجزاء. هؤلاء أن استندوا في ذلك إلى بعض الأحاديث، ومنها الحديث المعروف اللي كيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أربع في الأضاحي لا تجزئ، وذكر العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها وما إلى ذلك. فإذا وصف أو ذكر في هذا الحديث الإجزاء في المندوب، لأن الأضحية مسنونة مندوبة، ومع ذلك ذكر فيها الإجزاء: أربع في الأضاحي لا تجزئ. فالذين قالوا إن الإجزاء يعم المندوب والواجب، هذا بعضهم استندوا إليه. ويختص الإجزاء بالمطلوب وقيل بالواجب. إذن هذه مسألة فرعية عن حديثه عن الصحة التي تكلمنا عن الشطر الأول منها سابقا. ثم تحدث الآن عما يقابلها وهو البطلان. قال: ويقابلها البطلان، يقابل الصحة البطلان، لأن الفعل الذي يأتي به المكلف في العبادات أو في المعاملات إما أن يأتي به على وجه أو على وجه يوافق الشرع فهو صحيح، أو يأتي به على وجه يخالف الشرع فهو حينئذ باطل، وكما يسمى باطلا يسمى فاسدا. هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، كلهم يرادفون بين البطلان والفساد، لا فرق عندهم بينهما، فكل ما هو باطل هو فاسد. لكن الحنفية تفرقوا بين البطلان والفساد، فاعتبروا البطلان أشد وأغلظ من الفساد، وأن العقد مثلا إذا كان باطلا فلا سبيل إلى تصحيحه، لكنه إذا كان فاسدا فيمكن تصحيحه، لأن البطلان يتعلق الاختلال فيه بالأصل، بأصل العقد، وأما الفساد فيتعلق الاختلال فيه بوصف العقد لا بأصله. فالاختلال إذا كان في أصل العقد هذا هو البطلان عندهم، بحيث مثلا إذا كان المبيع فاسد مختلا، كأن كان محرما، كأن كان المبيع خنزيرا أو خمرا أو ما إلى ذلك من المحرمات، فالعقد حينئذ عقد البيع هذا باطل عندهم، ولا سبيل إلى تصحيحه، لا يمكن أن ينقلب صحيحا. بينما الفاسد هو الذي يكون الأصل غير مختل ولكن وصف العقد مختل، كبيع شيء مباح بشيء حرام، ثمنه الذي كان محرما، بيع ثوب بخمر جعل الخمر ثمنا للثوب. هذا العقد عندهم أي الحنفية هو فاسد، لأن الاختلال إنما هو من جهة وصف العقد لا من جهة أصله. فلذلك لو قبض المشتري المبيع للزم البيع بقيمة هذا المبيع، لو قبض الثوب فإن البيع يلزم، وعوض أن يأخذ البائع الخمر يأخذ قيمة الثوب. فإذا العقد الفاسد عندهم ما كان مختلا من جهة وصفه، وهذا يمكن أن يصير صحيحا ولازما. فهؤلاء الفقهاء، فقهاء الحنفية، فرقوا بين ما هو باطل وما هو فاسد. وأما الجمهور فإنهم رادفوا بين البطلان وبين الفساد. فإذا الفعل من العبادات أو المعاملات إذا لم يكن صحيحا فهو فاسد باطل، فهو فاسد باطل عند الجمهور. ثم انتقل رحمه الله تعالى استطرادا قبل أن يأتي إلى القسم الأخير من أقسام الحكم الوضعي، لأننا ما زلنا الآن مع أقسام الحكم الوضعي، فقد تحدث عن السبب والشرط والمانع، وتحدث عن الصحة والبطلان، وما زال يتحدث عنهما، وسوف يختم بالقسم الأخير اللي هو الرخصة والعزيمة. ولكن قبل ذلك استطرد في بعض مسائل الصحة والبطلان، بعض الجزئيات المرتبطة بهذا القسم من أقسام الحكم الوضعي، وهو ما يتعلق في العبادة من أدائها أو قضائها أو إعادتها. هذا هو موضوع الاستطراد، تحدث عن الأداء وعن القضاء وعن الإعادة. فالأداء فعل العبادة في وقتها، والقضاء فعلها خارج وقتها، والإعادة هي فعلها مرتين، يعني فعلها أولا ثم فعلها بعد ذلك مرة ثانية، والوقت ما زال قائما. هذا بصفة عامة هذا الاستطراد الذي سنقف عنده. قال رحمه الله تعالى: والأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه، والمؤدى ما فعل، والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا. هذا عن الأداء. إذن الأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه. ذكر هنا قولين في تعريف الأداء، وبدأ بالقول المفيد اليسرى، بدأ بالأيسر الأخف، وثنى بالأثقل الأشد. فأما الأخف الأيسر فهو أن الأداء يكون بفعل العبادة كلها داخل الوقت أو فعل بعضها، بمعنى أن من أدى العبادة كلها داخل الوقت فهذا أداء، وكذلك من أدى بعض العبادة في الوقت وبعضها الآخر خارج الوقت فهذا أيضا أداء. وبدأ بهذا لأنه الأيسر، حتى يعلم أن من فعل بعض العبادة في وقتها المحدد لها شرعا وفعل البعض الباقية خارج وقتها هذا أيضا يعتبر أداء، بناء على أن فعل بعض العبادة داخل الوقت هو أداء. ففي الصلاة مثلا لو صلى ركعة كاملة داخل الوقت وصلى باقي الركعات خارج الوقت فهذا يعتبر أداء، فعله أداء وهو قد أدى. طبعا هذا مبني على الحديث: من صلى ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن من صلى ركعة من الفريضة من الرباعية أو غيرها في الوقت وباقي الركعات صلاها خارج الوقت فهذا قد أدرك الصلاة، أي صلى في الوقت، فهو يعتبر مؤديا وفعله أداء، مع أنه إنما صلى ركعة واحدة في الوقت. مثلا صلى ركعة من العصر في وقت العصر وبتمامها انتهى وقت العصر ودخل وقت المغرب، وحينئذ صلى باقي الركعات وهو ثلاث ركعات فهذا أداء، هذا أداء. لذلك بدأ بهذه الصورة فقال والأداء فعل بعض بعض ما دخل وقته قبل خروجه، هذا يعتبر أداء. ثم قال وقيل كلي، هذا القول الأشد الأثقل. هناك من لا يعتبر الفعل أداء إلا بأن يؤديه كله في الوقت، ومثل ذلك فعل في القضاء، بدأ بالأيسر، فالقضاء هو فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه، بمعنى أن من فعل العبادة كلها خارج الوقت فهذا يعتبر قاضيا، يعتبر قد قضى العبادة. وقيل من أدى أو من أوقع بعض العبادة خارج الوقت هو الذي يعتبر قاضيا. والخلاصة والحاصل في الأداء والقضاء كما ذكر في كل منهما قولين، قول أشد وقول أخف، أن من أدى من فعل العبادة كلها في الوقت فهذا باتفاق أنه أداء لا خلاف في ذلك، ومن أوقع العبادة كلها خارج الوقت فمتفق على أنه قاض لا مؤدين، يعني هذا قضاء لا أداء. إذن الصورتان باتفاق، إيقاع العبادة كلها مثلا الظهر أو العصر، مثلا أوقع الركعات الأربع من العصر كلها داخل الوقت هذا باتفاق أداء، من صلى العصر كلها خارج الوقت هذا باتفاق قضاء. كيبقى الخلاف في من صلى بعض العصر في الوقت وبعضها خارج الوقت، هذا هو اللي فيه خلاف. فمن الفقهاء من اعتبر أن هذا أداء، ومنهم من اعتبر أنه قضاء. فالذين بنوا على التيسير قالوا إن من أدرك بعض ولكن هذا البعض ينبغي أن يكون ركعة كاملة، لأن من صلى أقل من ركعتين لا يعتبر قد أدرك الصلاة، من صلى ركعة كما هو الأثر، من صلى ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة. فمن بنى على هذا الأثر قال إن صلاة أو إيقاع الصلاة بعض الصلاة في الوقت فهو أداء، والذين لم يلتفتوا إلى ذلك قالوا إنه قضاء. فهذا هو محل الخلاف، هو إذا صلى بعض الصلاة في الوقت وصلى بعضها خارجه فهذا هو الذي قيل فيه إنه أداء وقيل فيه إنه قضاء. والأداء فعل بعض وقيل كل، طبعا هذه العبارة جائزة في اللغة العربية إذا كان عندنا مضافان إلى مضاف إليه واحد، فيجوز أن نعطف الثاني على الأول قبل أن ناتي بالمضاف إليه، ولكن شريطة أن يكونا معا مضافين إلى شيء واحد، أن يكون الثاني مضافا إلى مثل ما أضيف إليه الأول. وإنما أردت أن أنبه إلى هذا لأن بعض الباحثين يخطئون هذا الأسلوب، لا ليس بخطأ، هذا أسلوب عربي، وهو أن يكون عندنا مضاف إليه واحد أضيف إليه شيئان، فهذا جائز إذا كنا سنضيفهما معا إلى يعني شيء واحد، وأن كل منهما يصلح أن يضاف إليه، يعني أنه مثله في إمكان الإضافة إليه، هذا جائز. ومن ذلك قول العرب أعطيته نصف وربع الدرهم، نصف وربع الدرهم، يعني عوض أن يقول أعطيته نصف الدرهم وربعه يجوز أن تأتي بالمضافين معا ثم تأتي بالمضاف إليه. وكذلك قولهم قطع الله يد ورجل قائلها أو من قالها، يعني اليد والرجل مضافتان إلى ما أضيفت إليه، وقطع عن الإضافة بعد أو حتى جمع بينهما، جمع بينهما وأضيف معا إلى مضاف إليه واحد. وهذا قال فيه ابن مالك رحمه الله ويحذف الثاني ويبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف وإضافة إلى مثل الذي له أضفت الأول. هذا هو الشرط، أن تضيف الثاني إلى ما أضفت إليه الأول، ولكن هذا الشرط يتضمن ويستلزم شرط آخر، أن يكون بينهما تماثل من حيث إضافتهما إلى شيء واحد، يعني يجوز أن يضاف هذا إلى ذلك المضاف إليه وكذلك الذي بعده، نصف وربع الدرهم. فالمصنف رحمه الله اعتمد هذا الأسلوب وهذه اللغة فقال: والأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته، فأخر المضاف إليه وذكر مضافين معا. والأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه، والمؤدى ما فعل. المؤدى ما فعل، الصلاة التي أوقعتها في الوقت هو المؤدى أو هي المؤدى. والوقت، لأن ما دخل وقته قبل خروجه، والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا. هذا هو معنى الوقت في اصطلاحهم، اصطلاح العلماء، هو يعني الزمان المقدر شرعا لتلك العبادة. وقت تقدم لكم فيما مضى حينما تحدثنا عن الواجب والمندوب وغيره من الأحكام، قلنا بأن الواجب ينقسم إلى أقسام أو يتقسم تقسيمات، ومن بينها تقسيمه من حيث زمانه الذي يؤدى فيه، فينقسم من هذا الوجه إلى واجب موسع وإلى واجب مضيق، وقبل ذلك يقسم إلى واجب مؤقت وواجب غير مؤقت مطلق. فالواجب المؤقت هو الذي فيه الموسع والمضيق. إذن هنا لما كان الأداء هو فعل بعض أو كل ما دخل وقته قبل خروجه، لازم أن يشرح لك معنى الوقت. ما المراد بالوقت هنا؟ المراد به هو الزمان الذي قدره الشرع لهذا الفعل، فعل العبادة مطلقا، أي سواء كان هذا الزمان مضيقا أو موسعا، هذا هو الأداء. ثم قال: والقضاء فعل كل وبعض وقيل بعض ما خرج وقت أدائه. إذن إيقاع العبادة كلها خارج وقتها الشرعي قضاء، قضاء. وهناك من يتشدد ويذهب إلى أن فعل بعض العبادة خارج الوقت هو أيضا قضاء وليس بأداء كما ذكرنا. وفعل ذلك خارج الوقت إنما يكون استدراكا لما سبق له مقتضي للفعل مطلقا، يعني هذا القضاء إنما يؤتى به لاستدراك ما سبق له مقتضي للفعل، يعني قام المقتضي للفعل ولم يفعل، فهو إذن يفعل خارج الوقت لقيام المقتضي للفعل وكونه أي المكلف لم يفعل. وهذا ثم قال: مطلقا استدراكا لما سبق له مقتضي للفعل مطلقا. هذا مطلقا تدخل فيها صور، أولها أن من ترك الواجب عمدا كمن ترك صلاة فريضة تركها عمدا حتى خرج وقتها فعليه قضاؤها. إذا ها واحد من المقتضي عليه أن يقضيها، هذا مذهب الجمهور، مذهب الأئمة الأربعة كلهم على أن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فعليه أن يقضيها، وأمره إلى الله، إن شاء قبل وإن شاء رد، ولكن أن لا يفعل هذا لا. لكن الظاهرية ذهبوا إلى أنها لا تجزئه ولا تقبل منه، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن صلى الظهر خارج وقتها، ومن صلى المغرب في منتصف الليل، ومن صلى الصبح بعد شروق الشمس، كل ذلك عند الظاهرية كمن لم يصلي، لأن هذه الصلوات المكتوبات لها أوقات حددها الشرع، فمن أوقعها فيها فقد صلى، ومن أوقعها خارج وقتها بدون عذر فكأن لم يصلي. فإذا لا عبرة بالقضاء عند الظاهرية إلا أن يكون له عذر منصوص، كمن نام عن صلاة أو نسيها، فهذا نعم، لأنه قد ورد فيه الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. ولكن جمهور العلماء على أن من تركها عمدا فعليه القضاء، لأنه إذا كان يقضيها سهوا فمن باب أولى أن يقضيها عمدا، من باب أولى أن يقضيها عمدا. وهذا على كل حال جار فيه القياس أو قياس الأولى، أن من إذا كان الناس مطلوبا يعني بالقضاء فمن باب الأولى أن يطلب العامد بالقضاء. والقضاء قلنا والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتضي للفعل مطلقا، أي سواء كان القضاء بسبب أنه ترك الواجب عمدا حتى خرج وقته، هذا واحد، أو ترك ما كان بإمكانه أن يفعله، كمن كان مثلا مسافرا وأفطر وكان بإمكانه أن يصوم، فحتى هذا يقضي. هذه واضحة، أنه إذا خرج زمان رمضان وفي ذمته يوم أو يومان أو أكثر فإنه يقضي. هذه صورة أخرى داخلة في عموم قوله مطلقا. كذلك أيضا من كان نائما نام عن صلاة حتى خرج وقتها أيضا فيقضي، وهذا بنص الحديث. وكذلك من كانت حائضا فإنها تقضي صيامها، تقضي صيامها. كل هذه الصور القضاء فيها يعني داخل مطلوب، وهو داخل في عموم قوله مطلقا. ثم قال والمقضي المفعول، المقضي المفعول أي الذي نقضيه من صلاة وصيام وغير ذلك فهو المفعول، أي الذي فعلناه خارج الوقت. ثم قال والإعادة فعله في وقت الأداء، يعني أنك صليت في الوقت ثم أعدت الصلاة وما زال الوقت قائما، فهذا التكرار يسمى إعادة، يصطلح عليه بالإعادة. والإعادة إنما تكون بأحد سببين، إما لخلل وإما لعذر. الخلال كأن تذكرت أنك صليت مثلا بغير طهارة، أو أنك صليت ولم تأتي بكافة الأركان والشروط، صليت الظهر ثم تذكرت أنك نسيت ركعة. يعني إذا تذكرت أن صلاتك التي صليتها في الوقت صليتها على وجه غير صحيح وأنها فاسدة باطلة وما زال الوقت قائما، إذن فأعدها. فإذا صليتها مرة ثانية فصلاتك الثانية إعادة، تكرارك لها إعادة، هذا بسبب الخلل. وقد يكون لعذر، كمن صلى فذا منفردا ثم وجد الجماعة فإنه يعيد الصلاة، إذا صلىها مع الجماعة فصلاته الثانية هي إعادة وليست قضاء، إعادة. وطبعا حينما نصلي مرة ثانية لا لخلل وإنما لعذر فالأمر مفوض إلى الله عز وجل، إن شاء قبل جعل الأولى فريضة والثانية نافلة أو العكس، ذلك إلى الله تعالى، فإحداهما تكون لك فريضة والأخرى نافلة، ولا يلزم الله عز وجل بشيء من ذلك، ولكن الأمر إليه عز وجل، يعني يفعل ما يشاء، إن شاء قبل منك الأولى نافلة وجعل الثانية التي في الجماعة هي الفريضة، وإن شاء يعني اعتبر الثانية هي النافلة والأولى فريضة. والإعادة فعله في وقت الأداء قيل لخلل وقيل لعذر، والجمع ممكن والجمع ممكن وهو أولى. فالصلاة المكررة معادة، أي فمن صلى ثم صلى ثانيا فالثانية إعادة والصلاة الثانية معادة. هذا ما يتعلق بالصحة والبطلان. ثم انتقل إلى الرخصة والعزيمة، وهو آخر أقسام الحكم الوضعي، الرخصة والعزيمة. وذلك لأن الله عز وجل حينما وضع لنا هذه الشريعة وتعبدنا بأحكامها، من رحمته بنا وفضله علينا أنه جعلها في قدراتنا، جعلنا قادرين على تطبيق أحكام الشريعة. ما من حكم في الشريعة الإسلامية إلا وهو مقدور عليه، فليس في الشريعة حكم معجوز عنه، لأنه من القواعد المستنبطة من الشرع أنه لا تكليف بما لا يطاق، وأن التكليف مشروط بالقدرة، لأن من مقاصد الشريعة الإسلامية كما ذكر العلماء وعلى رأسهم الإمام الشاطبي، من مقاصد الشريعة التي قصدها الشارع سبحانه وتعالى هو أنه تعبدنا بها وكلفنا بها، يعني لنقوم بفعل مضامينها والالتزام بمقتضاها. ما كلفنا بها إلا لهذا، ما تعبدنا بهذه الشريعة إلا لنقوم بفعل مأموراتها وترك منهياتها. يعني فالقصد قصد الشارع من وضع هذه الشريعة هو التكليف بمقتضاها، ولما كان الأمر كذلك فوجب أن يكون المكلف قادرا عليها، وإلا بطل هذا القصد. لذلك استنبط العلماء أن من القواعد الكبرى في هذا الشأن أنه لا تكليف بما لا يطاق، وأنه ما من تكليف إلا وهو منوط بالقدرة، التكليف مشروط بالقدرة. وهذا قد دلت عليه يعني آيات كثيرة وأحاديث متعددة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخره، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن فأحكام الشريعة التي تعبدنا الله تعالى بها وجعلها ووضعها سبحانه وتعالى على وفق قدراتنا، ولكن بعضنا قد تتخلف فيه هذه القدرات، قد يصبح بعضنا عاجزا بعد أن كان قادرا، فحينئذ ينتقل معه إلى ما يناسب حاله. إذا كان في الأول قادرا على أن يأتي بالصلاة على وجهها الأكمل، أن يصلي مثلا قائما، فيجب أن يصلي قائما، ولكن إذا ضعف أو أصابته عوارض أصبح معها لا يستطيع القيام في الصلاة، نقول له يجوز لك أن تصلي جالسا قاعدا. وإذا عجز عن القعود عن الصلاة قاعدا صلى مومئا. إذن الحالة الأولى التي يكون فيها المكلف متمتعا بكامل قدرته وطاقته الجسمية بدنية وكذلك العقلية، هذا نقول له الحكم بالنسبة لك هو على العزيمة. ولكن الذي عجز لسبب لطارئ من الطوارئ ولعذر وقع له، نقول له أنت من أهل الرخص. فالشريعة إذن كلها مبنية على هذا، الأصل فيها أنها مبنية على العزائم، لأنه ما من حكم إلا وقد وضعه الله تعالى وأسسه بناء على أننا نمتلك القدرة لفعله وتطبيقه، ولكنه أيضا سبحانه وتعالى راعى ما قد يصيب عباده من الطوارئ والعوارض ومن الحالات التي يضعف فيها المكلف عن الإتيان بالعزيمة. فحينئذ هؤلاء الذين هم أهل الأعذار وهؤلاء الذين هم أهل العوارض، نقول لهم أنتم قد متعتم بالرخص. فإذا الأحكام الشريعة كلها إما عزائم وإما رخص، فتقسيم الحكم إلى عزيمة ورخصة هذا من أقسام كما قلنا الحكم الوضعي. فلذلك قال رحمه الله تعالى وهو يبين لنا هذا القسم الأخير بشقيه الرخصة والعزيمة، قال والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة. والحكم الشرعي طبعا هو كما قال الشراح كلمة الشرعي ما كان محتاجا إليها، لأننا نتكلم على الحكم الشرعي ولا نتكلم على الحكم العقلي أو العادي، فقالوا هذا من من من الألفاظ التي كان يمكن أن يستغني عنها، لأن المتن يجب أن نجعله في غاية الاختصار، فإذا أمكنك الاستغناء عن الكلمة وجئت بها فهذا حشو، بل حتى لو أمكنك الاستغناء عن الحرف وجئت به فهو أيضا حشو. لذلك لاحظوا على صاحب المتن رحمه الله بأنه يعني كان في غنى عن عن عن هذا عن تقييد الحكم بأنه شرعي، لأننا إنما نتحدث عن الحكم الشرعي ولا نتحدث عن غيره، فلا التباس في المقام ولا التباس هنا في معرض حديثه. والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة، قوله إلى سهولة يشعر بأنه تغير من مشقة، تغير من حالته الأصلية، لأن التكليف ما هو ما سمي تكليفا إلا لأنه فيه مشقة، فيه كلفة، فيه كلفة، ولكن هذه المشقة والكلفة تطاق، تطاق، لأنه جميع أنواع التكاليف الشرعية كلها تصاحبها مشاق، لكن هذه المشاق عادية، مشاق معتادة يطيقها المكلف ويقدر عليها، وهذا هو السر في التكليف، هذا هو حلاوة التكليف التي ينبني عليها الجزاء والثواب إلى آخره. وإلا فلو كان التكليف لا مشقة فيه فحينئذ لا معنى للجزاء والثواب. قال والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة، أي من حالته الأولى التي تصاحبها مشقة معتادة إلى سهولة وتخفيف وتيسير، يعني بحيث هبطنا من مرتبة إلى أقل منها إلى سهولة، حل قلنا مثلا من الصلاة قياما إلى الصلاة قعودا. والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر، لعذر كالسفر والمرض وما إلى ذلك من الأعذار الشرعية المقبولة شرعا، مع قيام السبب للحكم الأصلي، الموجب ما زال موجود، ما زال موجودا، يعني دخل وقت الصلاة فعليك أن تصلي، قيام السبب حاصل، ولكن وقع العذر للمكلف كأن كان مريضا لا يطيق القيام، أو كان مسافرا، أو ما إلى ذلك من الأعذار الشرعية وما أكثرها، ولكن الأعذار الشرعية أي التي يقبلها الشرع، فحينئذ يكون الحكم من قبيل الرخصة، من قبيل الرخصة. إذن أصحاب الأعذار الشرعية وأصحاب الطوارئ والعوارض هؤلاء نقول لهم أنتم من أهل الرخص، ينتقل معكم من العزيمة إلى الرخصة. وطبعا لا فرق بين أن تفعل الحكم على العزيمة إذا كنت قادرا أو على الرخصة إذا كنت من أهل الرخص، ومن كان من أهل الرخص وهو محتاج إليها ومع ذلك عذب نفسه وأتعبها وأتى بالعزيمة فهذا متنطع، هذا متنطع، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ثم مثل لهذه الرخص، لأن الرخص قد تكون في العبادات وقد تكون في العادات وقد تكون في المعاملات، فمثل لنا بأربعة أمثلة، قال كأكل الميتة والقصر والسلام وفطر مسافر لا يجهده الصوم. هذه أربعة الأمثلة، كأكل الميتة أي للمضطر إليها، من اضطر إلى أكل الميتة إما أن يأكل منها وإما أن يموت جوعا فيباح له الأكل منها لينقذ نفسه من الهلاك، وكالقصر أي القصر في الصلاة لمن كان مسافرا، وكالسلام بيع السلام، لأن بيع السلام لو حكمنا عليه بمقتضى الأصل لمنعناه، لأنه عقد على معدوم، المبيع عند العقد في مجلس العقد معدوم، وبيع المعدوم لا يجوز، ولكن استثنى الشرع من هذا الأصل فروعا ومسائل لقيام الحاجة إليها، ومنها السلام، بيع السلام الذي هو بيع آجل بعاجل، بيع آجل بعاجل، فهذا الأصل فيه المنعو ولكنه أبيح للحاجة، فهو على كل حال فيه ترخص. وفطر مسافر لا يجهده الصوم، من كان مسافرا والصوم لا يجهده ومع ذلك أحب أن يأتي الرخصة فله ذلك. هذه أربعة أمثلة، قال كأكل الميتة والقصر والسلام وفطر مسافر لا يجهده الصوم، ثم أعاد عليها ما يناسبها من الأحكام فقال واجبا، هذه كتعود الأول، كأكل الميتة واجبا أي من اضطر إلى أكل الميتة، فالقول المشهور عندنا أنه واجب عليه أن يأكل منها، واجب عليه أن يأكل منها حتى لا يموت، لأنه إذا مات، إذا مات مثلا بنية أنه قد حفظ الدين فقد ضيعه، لأن النفس هي الأصل في إقامة الدين، فإذا ضاعت النفس ضاع الدين، ضاع الدين، الضرورات تبيح المحظورات. كأكل الميتة واجبا والقصر مندوبا، القصر على كل حال حكمه الندب، وإن كانوا قد اختلفوا هل هو على جهة التأكيد سنة مؤكدة أم لا، وهناك من قال من المذاهب بأنه مباح، وهناك من أوجبه، من أوجب القصر في الصلاة، في صلاة السفر كالحنابلة رحمه الله. والقصر مندوبا والسلام مباحا، هذه الرخصة في السلام هي من قبيل المباح، لأن المعاملات ما فيهاش قضية تدين، هذه واجبة وهذه مندوبة، فيها الإباحة، فالأصل في المعاملات الإباحة، ولكن قد تعتريها الأحكام الأخرى، لكن الأصل. وفطر مسافر لا يجهده الصوم خلاف الأولى، من كان قادرا على الصيام في السفر فلم يصم فهو على كل حال قد خالف الأولى، قد فعل ما هو خلاف الأولى، يعني كان الأولى أن يصوم ليحافظ على فضيلة الوقت، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الترتيب الذي فعله هو ما يسمى عندنا في البلاغة باللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب، وهو أن يؤتى بمتعددين ثم يؤتى بمال كل من آحاده من غير تعيين، اتكالا على أن السامع يرد كلا إلى ما يناسبه يعني بفكره وباجتهاده، استنادا إلى أن هذا واضح والقرائن دالة عليه. إذن كأكل الميتة والقصر والسلام وفطر مسافر لا يجهده الصوم واجبا في أكل الميتة، ومندوبا في القصر، ومباحا في السلام، وخلاف الأولى في الفطر بالنسبة لمن لا يجهده الصوم. فإن لم يكن كذلك، إن لم يكن الحكم هكذا يعني منتقلا بسبب عذر إلى سهولة، بل بقي على أصله لعدم قيام عذر، قال وإلا فعزيمة. فالحكم الشرعي إذن ينقسم إلى رخصة وإلى عزيمة، والرخصة والعزيمة من أقسام الحكم الشرعي الوضعي. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وإلى درس آخر بإذن الله تعالى.